طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية إيمانية وصفات مؤمنين بالقضية الإيمانية النفس تستشرف أن تكون منه، يبقى الجو مناسب قوي إلى أن ننفر من المقابل، إلى أن ننفر من الإيه؟ من المقابل. زي ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم، يوم يجمع لك بقى وإن الفجار عشان يجي المقابل. ليه؟ أم قال لك لأن إن الأبرار لفي نعيم ساعة ما تقارغ بأنه لم يكونوا أبرارا لكانوا في الجحيم، لعرفوا نعمة الله في أن وجههم إلى الإيمان فصاروا. يبقى إذن هنا حاجتين اثنين، إن هو سلب مضرة وجلب نفعة. تقوم ساعة ما يجي الولد ينجح مثلا تقول الحمد لله على نجاحك، واللي ما ذكروش بقى يخيبهم ويتنيلوا على جبت له مقابل عشان ايه؟ تيجي الحلاوة. ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوة دي، يقول لك منكم الا ولو هيشوف النار كده لترونها عين الايه؟ عين اليقين. ليه؟ عشان تعرف ماذا صنع بك الايمان فنجاك من هذه النار وبعدين تدخل الجنة. يبقى في حاجتين اتنين، انه سلب منك ما يشقي واعطاك ايه؟ ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ فاذا كان الله قد وصف اولي الالباب بالاوصاف المثلى، يبقى الذهن مهيأ بقى اننا نشوف خيبة المقابلين، فيجي بقى يقول ايه؟ والذين ينقضون عهد الله، اكن زي ما احنا بنقول كده ويرجع مرجعنا للايه؟ للي كفر بقى نشوف عملهم ايه عشان تيجي الحياة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، طب عهد الله من هم كانوا امنوا وبعدين كفروا؟ يصح انهم كانوا امنوا وكفروا. او عهد الله الازلي الست بربكم؟ قالوا بلى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية الواضحة التي تدل على وجود الخالق الواحد، ويقطعون ضد ذكها بقى، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ذكهم كانوا يوصلوا إلا أمر به أن يوصل، ويفسدون في الأرض ولا جابش المقابلات كلها، ما قالش ويخشون ربهم لأنهم مش مؤمنين برب، ويخافون سوء الحساب ده منكرين للبعض، يبقى حاجة كل حاجة بالإيه؟ معاش. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه، يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم، فمقومات الحياة في الأرزاق ناكل ونشرب ونتنفس وعلا موجودة، بقاء النفس دي الاستبقاء، وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتزاوج الرجل والانثى ويجيبوا مش عارفين، كل مقومات الحياه سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده. نقول له ان كان ولا بد دع الصالح ما ترقش للصلاح، ما تسريش فيه الصلاح، ما تتفقش في الصلاح بس سيبه على ايه؟ على يعني اما كنتش تقدر تزيد الصلاح صلاح سيبه على ايه؟ على حقيقته. فاذا الفساد هو هو ايه؟ ان تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملا دلقها منه، خلاص خليك زي الناس وخد من الدلق، ما تروحش تجيب وتلقيه وتردم البير، خليه صالح على صلاح، وإن كنت تقدر تزيد في الصلاح صلاح. شوفوا كده يخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عن الجوانب، يعمل له مثلا بطانة من الطوب كده وبتاع، زيد في صلاحه إيه؟ إصلاح. أو اعمل حاجة طريقة زي الناس اللي بتفكر مثلا، قال لك يا أخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار أو بالإرب أو كل دي، لا فكر فيما خلق الله علشان تنمي، فيفكر في السيل اللي بينجم على الجبل، الجبل نزل عليه السيل ما يستقرش ليه قطرة، وتنزل للايه؟ للودية بقى اللي بينزل عليه الجبل، يعني اللي المطر اللي بيجي لنا عشان النيل دي الناس اللي هناك ما استفيدوش منه، انما احنا اللي نستفيد منه سبحان الله. يقوم يقول له بقى تعال خذ من هذه الظاهرة ان العالي هو اللي يدي للواطي،